قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع آيات من سورة هود أستعين بالله سبحانه وتعالى على تأويلها وتفسيرها. أسأل الله أن يلهمنا وإياكم الصواب والرشاد. يقول الله تعالى في هذه السورة المباركة، سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وفي شأن نبيه نوح العبد الشكور أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، يقول تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أمر نوح عليه الصلاة والسلام وبعد أن علم أن الله سبحانه وتعالى لن يهدي هؤلاء القوم، قد أخبره ربه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وأوصاه قائلا: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أمره أن يصنع الفلك، السفينة العظيمة. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام كان نجارا. نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام كان نجارا، وأمره جل ذكره نبيه نوح عليه الصلاة والسلام بأن يصنع الفلك دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب، وإلا فربي قادر على أن يهيئ له من أسباب النجاة ما لا يحتاج إلى تدخل منهم، ولكن أمره له بأن يصنع السفينة في حث على الأخذ بالأسباب. وقد تقدم من الكتاب العزيز ما يؤكد ذلك كقوله تعالى: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قوله تعالى لأيوب عليه السلام: اضرب برجلك، أي اضرب الأرض برجلك. كقوله تعالى لمريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وآيات أخرى كثيرة جدا في هذا الصدد. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، إلى غير ذلك مما ورد في هذا الباب. يقول تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. من العلماء وابتداء نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، فالله سبحانه وتعالى سميع وبصير وله عين، وله عينان لكن ليست كعيني خلقه. ومن الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ووضع النبي إحدى إصبعيه في أذنيه والأخرى على عينيه صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: ولتصنع على عيني. صفة العين ثابتة لله، وإن كان المعنى هنا قد يتجه إلى شيء آخر لكنه متضمن إثبات صفة العين لله. قد قال عدد من المفسرين في قوله: ولتصنع على عيني، أي بمرأة مني. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بمرأة منا وبتوجيهنا إليك. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي لا تجادلني في الذين ظلموا ولا تناقشني في شأنهم، لا تناقشني في شأنهم ولا تطلب إمهالهم، فإنهم قد قضي عليهم بالغرق. فإن قال قائل: وهل هناك تصور إلى أن نبيا من الأنبياء يطلب من الله أن يمهل الكفار ويناقش فيهم؟ نقول: نعم، ورد شيء من هذا. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أتته الملائكة وهم في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط، وأوجس منهم خيفة، وانتهى الأمر بأن أخبروه أنهم ملائكة من عند الله، قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الربع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أي يطلب إمهالهم، يطلب أن يتركوا فرصة لعلهم يتوبوا، لأنه يعرف أن أخذ ربنا أخذ شديد، فطلب إمهالهم مهلة. قال تعالى: يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم، أعرض عن هذا، أعرض عن هذا الجدل في شأن قوم لوط، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فقوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، الشخص منا قد تأخذه الشفقة على القوم الذين سيعذبون عذابا لا انقطاع له أبدا الآبدين ودهر الداهرين، إن العذاب إذا تسلمهم وهم كفار لن ينفك عنهم أبدا، لا في القبر ولا يوم القيامة. فلذا ولما كان نوح قد يطلب الإمهال والإنذار، قال الله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي أن الخطاب لا جدوى له. فأخذ من ذلك أن الخطاب إذا لم تكن له جدوى منعنا منه، كلام إذا لم تكن فيه فائدة لا داعي لأن نتكلم. لذلك لما أتت مريم عليها السلام قومها تحمل عيسى، أوصاها ربنا: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. ذلك لأنها مهما تكلمت إذا قالت لأهلها: جاءني واحد ملك ونفخ في وتسربت النفخة من الجيب إلى الفرج فحملت، سيقولن: هذه مجنونة، كلام لن يجدي. أمرت من ثم: إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهكذا تتوالى النصوص المثبتة لهذا المعنى، الذي هو أن الكلام إذا لم تكن فيه فائدة أمسكنا عنه. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، امتثل أمر ربه عليه الصلاة والسلام. فلما بدأ في صناعة الفلك كما قال جمهور المفسرين كان يصنعه على اليبس، والناس إذا صنعوا السفينة العظيمة يصنعونها بجوار الشاطئ حتى إذا دفوها دفة دخلت الماء، أما هذا فيصنع الفلك على اليبس لما أمره الله سبحانه. فازداد هذا في أعين الناس تعجبا من صنيعه، ووصفوه من ثم بالجنون، قال: هذا الرجل كبر وأصبح يخرف. ومن الدليل على تخريفه عندهم أنه يصنع الفلك على الأرض اليابسة، فازدادوا فتنة وضلالا بهذا وهم لا يعلمون. قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وهذا عياذا بالله زيادة في الضلال. أحيانا يقيد الله أسبابا لأقوام حتى يزداد بها ضلالا ويزداد بها عياذا بالله كفرا لأمر هو يريد. فلا قوم ختم على قلوبهم ولن تجدي فيهم الآيات. فربنا سبحانه وتعالى يزيدهم ضلالا إلى ضلالهم وكفرا إلى كفرهم. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وهكذا شأن أهل الإجرام مع الرسل الكرام ومع العباد المقربين الصالحين، سخرية وازدراء. قال نوح عليه السلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. سيأتي وقت نسخر فيه منكم كما سخرتم منا. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أي يهينه ويذله، ويحل عليه عذاب مقيم، أي دائم لا ينفك عنه. قال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا، وهو المذكور في قوله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فتحت السماء أبوابها بالمياه، والأرض كذلك دفعت ما في بطنها من المياه، تفجرت الأرض من أسفل والسماء من أعلى، فالتقى الماء على أمر قد قدر. وهذا كله يفعله ربي بكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا. قيل أمرنا للسماء أن تفتح أبوابها، وأمرنا للأرض بأن تفجر ينابيعها. قال: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. التنور جاءت للعلماء فيه أقوال، والتنور المشهور عند العرب، التنور المشهور عند العرب والذي يخبز فيه، هو شيء لعلكم لا تعرفونه في مصر. التنور في مصر لا يكاد أن يكون معروفا، لكن قريب الشبه منه ما يصنع في التميس في السعودية، إذا رأيتم صناعة التميس، لكنه في الأصل يكون كالبرميل في الأرض، لكن من الفخار، يلقى في وسطه الحطب أو الخشب أو الفحم، ويوقد فيه النار. بعد أن تهدأ النار وتخبو ويبقى الجمر، يلصقون الخبز في جوانب البرميل من الداخل، ليس برميلا من الفخار، المهم هو من الفخار، يلصقونه من الداخل فتصعد إليه حرارة الجمر فيطيب الخبز. فهذا التنور بمثابة كما أسلفت البرميل، لكنه من فخار، ويكون على وجه الأرض في الغالب. فمعنى فار التنور: الأرض عليها الماء حتى وصل الماء إلى التنانير فامتلأت التنانير به. إن العلماء من قال إن التنور وجه الأرض وليس تنور الخبز. وهنالك أقوال أخرى في تفسير التنور، ولكن هنا قاعدة في التفسير ذكرها علماء التفسير يرحمهم الله، وهي قاعدة نافعة، حاصلها أن كتاب الله عز وجل يفسر بالغالب المشهور من لغة العرب، لا يفسر بالنادر المهجور من لغتهم. كتاب الله يفسر بالغالب المشهور من لغة العرب، لا يفسر بالنادر المهجور من لغتهم، إلا إذا ألجأتنا إلى ذلك ضرورة أو جاءت قرينة تحملنا على ذلك. وإلا فالأصل أنه يفسر بالغالب المشهور لا بالنادر المهجور. فمن ذلك على سبيل المثال كلمة قال. كلمة قال هي قول بالفم باللسان، لكن أحيانا تكون بمعنى عمل. قال برجله، قال بيده، أي فعل برجله وفعل بيده، لكنها شيء قليل نادر. والمعلوم لغة العرب أن قال إنما هي قول باللسان. وهذه القاعدة قررها عدد كبير من المفسرين، فقد قال الطبري ما حاصله عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قال ما حاصله ليس لفظه، والبرد هو ما تبرد به الأجواف والأجسام من ريح باردة أو ماء بارد ونحو ذلك. وقال بعض أهل العلم إن البرد النوم، فمعنى لا يذوقون بردا إلا يذوقون نوما. واستدل قائله بما ورد من أبيات شعر فيها: بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، أي النوم، يعني نامت على صدري، أرادت مني قبلة، فمن تعبي وإرهاقي نمت فانشغلت عن قبلاتها. فقال البرد هنا يطلق على النوم، ولكنها لغة مهجورة ليست بتلك الشهيرة، فلذلك لم يعاول عليها في تفسير الآية. فالتنور هو التنور المعروف لدى العرب، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا: احمل فيها من كل زوجين اثنين، احمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل صنف زوجين اثنين. فمن القطط قط وقطة، من النعاج نعج أو نعج وكبش، من الماعز عنز وجدز، بقرة وثور، جمل وناقة، من كل زوجين اثنين. ذلك لأن كل ما على الأرض سيفنى وكل ما على الأرض سيبات. فتخيل المنظر، ونوح عليه السلام يذهب يأتي بقط وقط وأدعان في السفينة، يأتي بجمل وناقة، يأتي بكبش ونعجة. تخيل الناس إذا نظروا إليه ماذا سيقولون؟ سيقولون: انظروا تأكدوا من قولنا أنه به وبه وبه عليه الصلاة والسلام، لكن الله يعلم والخلق لا يعلمون. قال تعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، احمل أهلك إلا من سبق عليه القول منهم، لا تركبهم معك، سبق عليه القول أنه يموت على الكفر، كامرأته، فامرأته ضربت مثلا للخائنات. قال تعالى: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وكابنه، وسيأتي بيان ولده، فأقرب الناس إليه ابنه وزوجته، لم يقدر الله لهما الإيمان. وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، احمل معك من آمن، وما آمن معه إلا قليل. المؤمنون بعدد قليل جدا، كم القليل؟ الله يعلمه، لكن الله قال: وما آمن معه إلا قليل. تكلف البعض وقالوا 12 شخصا آمنوا به، تكلف آخرون قالوا 10 أشخاص، الله أعلم بهذا القليل. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. من قائله؟ نوح عليه السلام أم رب العباد سبحانه؟ في الظاهر أن قائل ذلك هو نوح عليه السلام بأمر ربه، لأنه قال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. فيبدو أن القائل هو نوح عليه السلام. فشرع ذلك كذكر عند ركوب السفن: بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. الذي يجعلها تجري هو الله، والذي يجعلها ترسو هو الله سبحانه وتعالى. إن ربي لغفور رحيم، يعني استغفروه من ذنوبكم، فسيأتي بلاء على أهل الكفر، فاستحب الاستغفار أيضا عند أوقات البلاء. فقوله إن ربي لغفور رحيم فيه حث على الاستغفار استعدادا للمصائب، استعدادا للبلاء التي قد تأتي. فأحيانا كما لا يخفى أن المصائب تسلط على القوم بسبب ذنوب ترتكب، تدفع بسبب الاستغفار. فنستغفر الله ثم نستغفر الله ثم نستغفر الله ونتوب إليه. فالبلايا تدفع بالاستغفار. فأنتم ستركبوا الآن والسفينة ستسير، والكون كله سيغرق، الأرض كلها ستغرق. فاستغفروا الله، قد يكون صدر منكم شيء ولن ننفك عن شيء صدر منه. إن ربي لغفور رحيم، فهو خبر يقتضي الحث والأمر. قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، هذا وصف ربنا للأمواج المتلاطمة، أمواج كالجبال من ارتفاعها وعظمتها. وهي تجري بهم في موج كالجبال، وكما قال العلماء إن في تفسير قوله تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، قالوا طغى الماء على الخزان. ومعنى ذلك أنه ما من قطرة من ماء من السماء تنزل إلا وهي مقيدة، الملائكة الموكلة بها بالغيث تعرف تعليم الله لها وتكتب متى ستنزل هذه القطرة، أين ستنزل، من ينتفع بها، أي قطرة، ملك يحسبها وهي نازلة، مكان نزولها وأين تنزل ومن المنتفع وأين تذهب مختص بها كل قطرة. لكن هذا الطوفان الذي جاء وأرسل على قوم نوح عتى على الخزان، طغى على الخزان، عجزوا عن كتابته، من كثرته عجزوا عن كتابته. فقال العلماء هذا في الطوفان الذي أرسل على قوم نوح إنه عتى على الخزان، والريح التي أرسلت على قوم عاد عتت أيضا على الخزان فما استطاعوا أن يحسبونها، والله أعلم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، موج كالجبال ضرب الأرض فسماء فتحت أبوابها، ليست قطرات، لم تعد قطرات ماء تنزل، إنما ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، عيون تتدفق من أسفل. إلى أين ستهرب؟ أحيانا تجري على الأرض تختبئ، لكن الأرض هي نفسها تغرقك. قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، شاء الله وقدر أن يرى نوح عليه السلام ولده، فنادى وأخذته الشفقة على ولده. قال تعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل، في مكان في معزل عن المياه محجوز بعض الشيء، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فأصر الولد على كفره ولم ينتفع بالحدث الهائل العظيم الذي أمامه، بل قال سآوي إلى جبل، أنا ما أركب معك ولكني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فتخيل إلى أي مدى وصل كفره وأبوه نبي يناديه اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، والغرق يحيط به من كل مكان، يقول سآوي إلى جبل، ما أنا جاي معك لكن سأصعد إلى الجبل يعصمني من الماء. ظن أن الجبل سيعصم، والجبل مخلوق من مخلوقات الله، إن شاء رجف به وأباده. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا مانع اليوم من أمر الله إلا من رحمهم الله فإن ربي سيرحمهم. وفي لحظات انتهى الكلام وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انتهى أمره وانتهت حياته. ليتها انتهت، إنما أبد الأبدين ودار الدارين من لحظتها إلى ما لا نهاية. مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعد أن أغرق الله الأرض ومن عليها، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، بأمر كلمة يا أرض ابلعي ماءك، بلعت الأرض كل مائها. ويا سماء أقلعي، قفي، أغلقي الأبواب، لا ترسلي ماء. ويا سماء أقلعي، وغيض الماء دخل في الأرض وذهب في الأرض، وغيض الماء وقضي الأمر، انتهت قصة قوم نوح. وأبادهم الله سبحانه وتعالى وأفناهم. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. قيل: الجودي جبل في الهند، كذا قال عدد من المفسرين، فالله أعلم بالصواب من ذلك. استوت على الجودي، رست هنالك سفينة نوح على جبل الجودي. وقد قال أنس بن مالك أو غيره من الصحابة: لقد رأى صدر هذه الأمة سفينة نوح في رحلاتهم، وذلك عند تفسير قوله تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. تركنا سفينة نوح علامة ودليلا على إن جئنا لعبادنا المؤمنين وعلى إهلاكنا لأعدائنا الظالمين، آية علامة، حتى رأى الصدر الأول من الصحابة فهل من مدكر، أي هل من متعظ. قال تعالى: واستوت على الجودي. وقيل: بعدا هلاكا للقوم الظالمين، وبعدا عن الرحمة. قال تعالى في كتابه الكريم: وبعد أن سلم نوحا عليه السلام ومن معه، ونوح عليه السلام بشر، بدأ يفكر فيما حدث، يفكر أيضا في ولده، أين ذهب ولده؟ فنوح أب والابن ابن، فأخذته شفقة على ولده، فنادى ربه، دعا ربه، ونادى نوح ربه فقال: وربي إن ابني من أهلي، ربي إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين فيما صنعت. فقال الله له: يا نوح، إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك الصالحين الذين يوالوا ويعادوا. قال ابن عباس: ما زنت امرأة نبي قط. يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قال البعض في قراءة: إنه عمل غير صالح، لكن القراءة الأشهر: إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. وإن كان من المفسرين قلة قالوا إنه ليس من أهلك على بابه، أنه ليس بابن لنوح، لكن هذا يعارضه القرآن، لأن الله قال: ونادى نوح ابنه، فأثبت البنوة له رب العباد سبحانه وتعالى. وهذا ما يؤيد القول الذي عليه الجمهور من أنه ليس بولد زنا، لأن الله قال: ونادى نوح ابنه. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم. هذه أمور أنت لا تعلمها. إني أعظك أذكرك أن تكون من الجاهلين، إياك أن تسلك سبيل أهل الجهل وتسأل ما ليس لك به علم. وهنا ننظر إلى الأدب الذي أدب الله به أنبياء، وكذلك ننظر إلى معرفة الشخص قدر نفسه. فيقول نوح عليه السلام لم يقل يا رب لن أسألك ما ليس لي في علم، أنت أمرتني أو عفوا نهيتني أن أسألك، فلم يقل ربي لن أسألك، لأنه لا يملك أمر نفسه، قد يخطئ ويسأل فلا يعاهد ربه ويغدر، لا يعاهد ربه وينقض العهد، لكن يستعين بالله كي يحفظه حتى لا يسأل. ربي إني أعوذ بك، يعني ألجأ إليك يا رب، أستنجد بك يا رب كي تحفظني حتى لا أسأل ما ليس لي به علم. يعني إن تركتني ولم تنقذني من هذا سأسأل ما ليس لي به علم. فيا رب أنا ألجأ إليك وأستنجد بك وأستجير بك كي تحفظني حتى لا أقع في هذا الخطأ مرة ثانية وأسألك ما ليس لي به علم. فأدب ومعرفة لقدر النفس. ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة، وأدب يخرج من مشكاة واحدة، يا فاطمة ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. كذا وكلتني إلى نفسي أنا جاهل، سأخطئ، ستزل قدمي، سأتعثر، سأعصي، فاحفظني يا رب وسلمني يا رب ولا تكلني إلى قوتي وإلى نفسي طرفة عين أبدا. من نفس المشكاة، مشكاة النبوة. يوسف الصديق يقول عليه الصلاة والسلام ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن، إذا أنت لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أميل إليهن بقلبي وبعملي وأكن من الجاهلين. أدب يجب أن نتأدب به، لأننا إذا وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين زللنا وضعنا، إذا انسلخنا عن الإيمان بالله وعن الاعتصام بالله زلت منا الأقدام. ولذلك في عموم القرآن الكريم ما يفيد هذا المعنى النبيل، وكذلك في السنة النبوية. واصبر، ولكن وما صبرك إلا بالله. قد تقول أنا سأصبر، لكن لن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله سبحانه، فاسأله أن يصبرك ونفسه ونحوه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أنا مريد الإصلاح وجاي أصلح بينكم وبين الناس، لكن وما توفيقي إلا بالله. نفس المشكاة، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك، لم تترك هكذا، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فقيد هنا بالاستطاعة، فانتبهوا لهذا الأدب، فلا تتكل على قدراتك أبدا أبدا. قل إن شاء الله، قل سأصبر إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فانظروا إلى الأدب الذي تأدب به هؤلاء الأنبياء، ولم يدرسوا والله في جامعة، ولم يدرسوا دكتوراه ولا ماجستير ولا هندسة ولا طب ولا هذه المدارس أبدا. فمن الذي أدبهم بهذا الأدب؟ إنه رب العالمين. ربي إني أعوذ بك، ألجأ إليك وأستنجد بك كي تحفظني، كي تسلمني حتى لا أقع في هذا الخطأ مرة ثانية. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني. ما الذنب الذي ترون أن نوحا ارتكبه؟ يعني هل ذنب واضح في أعينكم أنتم؟ في أعينكم ليس بواضح. ده الرجل بيقول يا رب يا رب، يسأل ربه، لم يسأل أحدا آخر، إنما يسأل من؟ يسأل ربه. وسأل ما يعني في السؤال، في السؤال قال ربي إن ابني من أهلي، ربي إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فيما تصنع. يعني ليس في وجهة أنظارنا لتلوثنا بالذنوب ما قد يشعر أنه ارتكب شيئا خطأ، ما ليس في وجهة نظرنا الضعيف، فنحن قاصر النظر وقاصر البصر. إذا جئت تقف مع قوله ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قل فيه ماذا فيها؟ هل الرجل في وجهة نظرنا الضعيفة ارتكب جريمة؟ قد لقصر نظرنا ولعدم فهمنا وتلوثنا بالذنوب ما نستطيع أن نميز ولا نكاد نميز. لكن نوح يقول وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فيا أخوة قارنوا بيننا وبين أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، انظروا إلى إيماننا وإيمانهم والحساسية المفرطة التي كانوا فيها. لا أقول مفرطة، استغفر الله، والحسن المراقبة لله، استغفر الله من كلمة الحساسية المفرطة، حسن المراقبة لله. وبيننا نحن الآن، صدق أنس إذ قال إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني كالشعر في العين، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ونعم هذا يحدث وفينا جميعا إلا من رحم الله. ترى أحدكم أو ترى أحدهم يمزق عرض أخيه المسلم في غياب، به وبه وبه، بالكذب أحيانا وبالصدق أحيانا، والصدق غيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه، فتملأ بطنك من لحم الميتة، تملأ بطنك وتنتفخ، وسيكون كما أخبر الله، فالله أصدق من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. فتأكل الجيف وتنتقل من جيفة إلى جيفة ولا تلتفت إلى عالم ولا إلى جاهل. العالم مخرف أضل من اليهود والنصارى عندك، هذا مبتدع ضال وهذا سفيه، ولا يسلم عالم من لسانك، ولا يسلم عوام من لسانك، ولا تسلم امرأة من لسانك، كلها غيبة. قد رأيت بعض الفضلاء يوما وأحد الجالسين معه في السيارة يذكر آخر بسوء، يذكره بما فيه لكن بسوء، إذا به ينقض عليه انقضاض الأسد. اسكت، حافظ على نفسك، أرض أخيك، لا تكن ميتا. أقوال تذكر بالله، تبين الآية التي نحن نقرأها ونمر عليها مرور الغافلين. إذ الله قال ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون المسلمين والمسلمات ويقعون في أعراضهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أرجو إلى التأويل وقول نوح عليه السلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فنستغفر الله سبحانه ونسأله أن يرحمنا ويغفر لنا. قيل: يا نوح يا نوح اهبط من السفينة، اهبط بسلام منا، بأمان منا، وكذلك وتحيات وتبريكات عليك، بسلام منا وبركات، بركات نماء وزيادة في الإيمان وفي العافية، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، على أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم، أي في الحياة الدنيا، ثم يمسهم منا عذاب أليم. أمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. سنمتعهم في الدنيا ثم بعد ذلك سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فيا إخواني، ليس المنتهى إلى متاع الدنيا الفانية الزائلة. نعوذ بالله من أن نمتع في الدنيا وتكون النار مثوى لنا، نعوذ بالله من ذلك. فإن الناس في هذه الأيام يسعون ويجتهدون لإصلاح دنياهم، ولا يمهدون لأنفسهم في آخرتهم. وقد قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال: وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هل هذه الأمم التي قال الله فيها وأمم سنمتعهم هم مع نوح أو سيأتون بعد نوح؟ يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم، هل هم موجودون مع نوح أو سيأتون مع نوح بعد نوح عليه السلام؟ الظاهر والعلم عند الله سبحانه أنه أمم ستأتي بعد نوح، لأن الله أثنى على المحمولين مع نوح بقوله في مطالع سورة الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية المحمولين مع نوح كونوا شاكرين فإنه كان عبدا شكورا، يعني يا أولاد الناس الطيبين الذين ركبوا السفينة مع نوح اشكروا الله، فآباؤكم أهل صلاح وأهل فضل، أهل صلاح وأهل فضل. وذي استجاشة بالتذكير بالآباء الصالحين كما سلف، أننا نأخذ منها أدبا من آداب التخاطب بذكر مآثر الآباء الحميدة. فإذا كنت أكلمك وأريد منك شيئا أقول لك: أفكر فيك من أنت، وجدت لك جدا صالحا، قلت: يا ابن الصالحين يا ابن الصالحين تعال صلي، أخي أبوك صالح، أبوك الحمد لله طول عمره مصلي، أمك مصلية تعال صلي، يا ابن المحسنين جدك أنشأ مدرسة وعمك أنشأ مستشفى، تعال أعمل مسجد، أنشئ مسجدا لله، يا ابن المحسنين تصدق، يا ابن الشجعان أبوك كان رجلا شجاعا قوالا بالحق، يا ابن الشجعان بارز الأبطال لا تجبن. فاستجاشة الأشخاص بما في آبائهم تحملهم على فعل الخيرات. فارق بين أن تقول لابن رجل: تعال أبوك كان رجل جبان وجدك حرامي وخالك مختلس ومرتشي، هل هذا سيستجيب لك؟ لا يمكن أن يستجيب، لكن لا إذا شاء الله. لكن كأسباب، إذا وجدك تسب أباه وأمه وجده وتسب جده سينصرف بعيدا بعيدا عنك. لكن إذا انت ذكرته، أنا سابقت أباك في السفر وجدته رجلا طيبا كريما لسانه الحمد لله كان ذاكر لله، الله يرحمه، الله يرحمه نوره في قبره، كان ذاكرا لله محبا للخير، رأى أمامي مساكين فأعطاهم، ذهب بعيدا عني ففتشت عنه فرأيته يصلي. الولد يتأثر بهذا الكلام فيجتهد لفعل الصالحات، هذه من الأساليب الطيبة في الدعوة إلى الله سبحانه. وأصلها مأخوذ من كتاب الله، فمعنى يا أيها الذين آمنوا، يعطي هذا المدلول، يا أيها الناس الطيبين، يا من آمنتم بالله، أنتم آمنتم بالله، لستم كفرة، أنتم صدقتم المرسلين، أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فنحوه يا بني إسرائيل، يا أولاد الرجل الطيب والنبي الكريم إسرائيل، كونوا صالحين مثل أبيكم. فاستجاشة الناس بما فيه من الخير وفي آبائهم من الخير تحملهم على فعل الخيرات. يا أخت هارون، يا أخت هارون، أخوك رجل صالح مشهور بالفضل والصلاح، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فمعنى أنت جيت لمين؟ أسرتك كلها أسرة طيبة، أبوك رجل صالح لم يعد عنه أي سوء، أمك طول عمرها عفيفة ما استارت بأي شيء سيء، أخوك رجل مشهور بالصلاح في العبادة، مضروب به المثل في العبادة، فلمن أتيت أنت؟ كذا يقولون لها، يذكرونها بصلاح آبائها أخيها وأبيها وأمها. فعلى هذا ذرية من حملنا مع نوح، يا أولاد الصالحين الطيبين المحمولين مع نوح كونوا شاكرين، إنه كان عبدا شكورا، يعني نوح عليه السلام كان عبدا شكورا، فاسلكوا سبيله وسيروا على ضربه واقتفوا أثره. قال تعالى وهم من سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، أي مؤلم موجع. تلك من أنباء الغيب، تلك الأخبار التي قصصناها عليك يا رسول الله، أمور كانت غائبة عنك لا تعرفها. من الذي أدراك وأنت جئت بعد نوح بمئات الآلاف من السنين؟ من الذي أدراك بالذي حدث لنوح؟ من الذي أخبرك؟ فكثيرا ما يستدل بهذا على نبوة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه الحكمة من أميته، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يخبر بالأنباء أحسن إخبار لم يرى مثله، ويقص القصص أحسن اقتصاص عليه الصلاة والسلام ولم يشهدها. فكثيرا ما يستدل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل في الاستدلالات على نبوته، بإخباره بأشياء لم يرها ولم يشهدها. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، أنت ما كنت واقف معهم آنذاك وهم يختصمون في شأن مريم من يكفلها. وكذلك وما كنت ثاويا في أهل مدين في بلاد شعيب تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. كذلك وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أنت ما كنت واقف جنب طور سيناء ونحن ننادي موسى عليه السلام. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون في شأن إخوة يوسف عليه السلام. فكلها أمور غيبية لم يرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أخبر عنها أحسن إخبار وأجمل إخبار، فهذا علم ودليل من دلائل نبوته. قصص ليس فيها فحش، ليس فيها أبدا فحش ولا شيء خارج عن الفطر السليمة السوية السديدة. قصص كلها تنمي الإيمان وكلها تزكي الإيمان، ليس كالقصص الهابطة في زماننا وكالأفلام الساقطة في زماننا التي مؤداها في النهاية رجل مع امرأة يفعلان الفواحش، هذا هو المنتهى والمصير، أو آخر يقتل آخر من أجل امرأة. هذه هي القصص التي تعتري شباب زماننا والتي تبث في كثير من المناهج وكثير من القنوات عياذا بالله من ذلك. فالقصص القرآن قصة كهذه القصة ليس فيها أبدا أي شيء يمس العرض العفيف بجرح أبدا، إنما كلها أساليب طيبة تستفيد منها إيمانا بالله، تزداد بها تقى، يرقق بها القلب، فالقلب يحتاج إلى ترقيق، ليست قصصا هابطة عياذا بالله من ذلك. قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فهنا خرجت القصة عن حيز الخصوص إلى العموم بقوله إن العاقبة للمتقين. فكما كانت العاقبة لنوح، لنوح عليه السلام وكان فردا، هل كان عند نوح جيش مسلح؟ هل ترون أن نوح عليه السلام كان عنده جيش مسلح يقاوم الجبابرة والطغاة؟ ما كان عنده أبدا جيش مسلح، إنما إيمان بالله وحسن اعتصام بالله وحسن توكل على الله وشجاعة وثقة بالله، إذ يقول لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إن كان وجودي وكلامي فيكم شق عليكم فأجمعوا أمركم، اجتمعوا كلكم وشركاءكم ثم اتخذوا في شأني قرارا، اقتلوني ثم لا يكن أمركم عليكم هم لا تختلفوا، اتفقوا ثم اقضوا إلي، نفذوا في أمركم ولا تمهلوني لحظة. إيمان بالله وحسن اعتصام به، فمن الذي حفظه ومن الذي سلمه؟ إنه الله. لم يكن والله مع موسى أبدا جيش مكافئ لجيش فرعون، بل موسى يجري ويطارد هو وبنو إسرائيل المستضعفون والجيش الجرار وراءهم زاحف، فمن الذي سلمه ومن الذي نجاه؟ وكذا الخليل إبراهيم، لم يكن معه والله جيش جرار أبدا، ولكنه في الأصل حسن توكل على الله وحسن إيمان بالله وحسن اعتصام بالله. فلا نقول كما يقول الكفار إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، لا نقول مثل هذه المقولات التي تنم عن عدم ثقة بالله وعدم يقين بالله، بل تتضمن تكذيبا لآيات الله. قال تعالى في شأن القرشيين وبيان سبب أعراضهم عن الطريق السوي المستقيم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإن نحن من حديث الرسول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهكذا تتوالى الآيات: إن تنصروا الله ينصركم، وليس فقط بل ويثبت أقدامكم. مسكن الله وإياكم بالعروة الوثقى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.